صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد. فلم نأخذ يوم إن شاء الله تعالى حول قضية العلو ونبدأ إن شاء الله تعالى الفراغ مما أو عند المكان والموقف الذي قد وقف عنده وهو قول الحافظ رحمه الله تعالى فإن قل عدده يعني الإسناد فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى فإن قل عدده أي عدد رجال السنن فإن أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سنن آخر يرد به ذلك الحديث بعلمه بعدد كثير أو ينتهي إلى كالحمد والجرد والضرب والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضيه للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالاول هو ما ينتهي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العلو في الارض فان اتفق يكون سنده صحيحا كان غايته كانت الغايه قطبا والا فصوره العلو فيه موجوده لا لم يكن موضوعا فهو كالعمل. نعم. كلامنا حول الاسناد وذكر الحافظ ان الاسناد منه اسناد عالي ومنه اسناد نازل والاسناد كما قد علمنا هو منهم من قال سلسلة الرجال المؤدية للمعنى ومنهم من قال هو طريق حكاية المعنى وهذا هو قول الراجح الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله طريق حكاية المعنى وهو أن يسند كل راوي ما سمعه عن شيخه فإذا تحمل الحديث قال سمعت فلانا أو عن فلان أو أخبرني فلان وهكذا يقول شيخه وهكذا يقول الشيخ عن تابعي عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن قل عدد هؤلاء الرجال فهذا هو الإسناد العالي وإذا كثر هؤلاء الرجال فهذا هو الإسناد النازل والعلو والنزول هنا هو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلما قرب الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم العدد القليل هذا إسناد عالي وكلما كان بين الراوي الذي يخبر بالحديث ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم العدد الكثير من الرواة فهذا هو الإسناد النازل يسمى إسناد النازل لنزوله ولبعده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما عن الإسناد فقد مر معنا أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن من خصائص هذه الأمة الإسناد من خصائص هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام الإسناد فلا تجد في ملة ولا في أمة ما يوجد عند المسلمين في هذا العلم وهو علم الإسناد فإذا حدث رجل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر إسناده عمن أخذ وعمن أخذ من حدثه هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء الإسناد من الدين ولولاه لقال من شاء عشاء. إسناد من الدين إن لم يكن هناك أسانيد لوجدت من أراد أن يكذب كذب واخترق واصطنع أقوال واختار الكذب على من يحدث عنه ولا يضبط ما ثبت وما صح مما لم يثبت ولا يصح. أما في علم الحديث يستطيع العالم أن يميز بين المقالة الثابتة وبين المقالة الباطلة بالنظر في الأسانيد. ولذلك جاء عن المسلمين أنهم كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما ظهرت الفتنة قلنا سموا ذلك فإذا حدثوا عن هذه السنة قبل وأخذ وإذا حدثوا عن أهل البدعة ردح ولم يقبل إذا هذا الإسلام هو الأمور التي ميز الله تعالى بها أمة المسلمين. أما الأمم الماضية فتجد أنهم يسقطون هذه الروايات وتلك الأخبار بغير إسناد وبدون عزم. لكنك إذا نظرت في الإسناد ما من الله به على الأمة من علم الجرح والتعليم تستطيع أن تحكم فلان جرح فلان عام فلان إمام فلان حجة فلان لا بأس فلان ضعيف فلان منكر الحديث فلان كذاب فلان مرضى. إذا ما وجدت علة الإسلام ردت الرواية وطرح الخبر وإذا ما سلم الإسلام وانتهى عن الخبر الشذوذ والعلة قبلت الرواية وعمل من خبر. ولذلك شدد العلماء على قضية الإسلام فكما روى الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة أن رجلا يقال له ابن أبي فروة إسحاق أبي فروة جلس يحدث في حضرة الإمام الزهري فإذا به يحدث بغير إسناد يسوق أخبار غير إسناد فغضب الزهري وقال له قاتلك الله يا ابن أبي فروة. قاتلك لماذا؟ قال رسول الحديث بغير إسناد تختلع على الله تسوق الحديث بغير إسناد. وقيل لهم السهري حدثنا بغير إسناد يريد أن يأخذ المتون. قال أيرقى الرجل إلى السطح بلا سلم سامي أن يأخذ إلى طرف بيته إلى سطح بيته بدون سلم لا يتأتى فلا يتأتى أن يرقى الرجل إلى المتن دون أن ينظر على الإسناد ودون أن يذكر الإسناد دون أن يذكر الإسناد. فالإسناد سلاح يميز به الإسناد. هكذا بالنسبة للإسناد كانوا كذلك يرغبون في الأسانيد العالية. لماذا يرغبون في الأسانيد العالية؟ أما عن أهل الحديث أهل السنة من كان من أهل التقى منهم والورع فإنه يرى في الأسانيد العالية لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن محمد بن أسلم الطوسي أنه قال قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله تعالى. قرب الإسلام قرب أو قربة إلى الله تعالى. فمن كان من أهل الضلال والسوء والطغى يرغب في الأسانيد العالية لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف، هذا شرف. ثانيا لقلة الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا في هذا؟ كلما قلت الوسائط كلما قلت الآفات والعلل. انظر أنت إذا سمعت الخبر مباشرة بأذنك، هل هذا يساوي أن تسمع الخبر بوسائط؟ لا يساوي. ولو أنك سمعت الخبر بواسطة واحدة، هل هذا يساوي أن تسمع الخبر عن اثنين أو ثلاثة؟ إذا كلما كثرت الوسائط كلما كثرت الأوهام، كلما زادت الأخطاء، كلما وقع التحريف والتصريف والتصرف في الأمر من زيادة أو من نقصان أو من إبدال لفظ بلفظ، وقد يكون الذي يبدل اللفظ باللفظ ليس من أهل المعاني واللغة، فيبدل اللفظ العام بالخاص والخاص العام والمطلق المقيد والمقيد المطلق وهكذا. إذا كان العلماء يرغبون لقربهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كإمام مالك رحمه الله عندما كان يقول حدثني نافع عن ابن عمر، فكان يقول حدثني فلان عن فلان عن صاحب هذا المقام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يحدث عن نافع مولى عبد الله بن عمر الامام الثقه الثبت من ائمه الناس في عبد الله بن عمر، وفضل عليه سالم بن عبد الله عن النبي عن صحابي عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهناك فئة كانوا يرغبون في الأسانيد العالية لمجرد التشهي، أن يرغبوا أن يحتفلوا أمام الناس بأنهم سمعوا الحديث الفلاني عاليا وعندهم على فلان بعلول، هذا من باب الثياب والمرآة. وسيأتي أن هؤلاء غلبوا جانب العلوم ورغبوا في العلوم على حساب صحة الحديث، فقد يذهب أحدهم في الحديث الثابت الصحيح المشهور ويرغبون في الحديث العالي وإن كان غريبا، وإن كان غريبا. إذا العلوم ضرورة عند الجميع، ولكن تختلف مقاصد العلماء والرواة والأئمة في قضية العلوم. إذا فكما قال الطوسي العلوم قرب أو قربة من الله سبحانه وتعالى، ونقل كذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال طلب الإسناد العالي سنة عن من سلف، طلب الإسناد العالي سنة عن من سلف، عن السلف الصالح من الأئمة والتابعين والتابعين، بل ثبت في ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه المعرفة، فدلت على ذلك بما جاء من حديث أنس أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك فرضت خمس صلوات في اليوم والليل، ثم أخذ يسأل عن شرائع الإسلام، أتانا رسولك أو زعم رسولك أنك زعمت وأنك مرت، أتانا رسولك، إذا قد جاءه الخبر وجاءه الأمر، ولكنه أراد أن يأخذ الأمر بعلوه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا من باب عدم عمله بخبر واحد، لأنه لو كان لا يعمل بخبر واحد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من لا تقوم الحجة بخبره. ولكن لما كان خبر واحد من الأخبار التي تقوم بها الحجة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله، بل أرسل الله تعالى رسوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رسلا إلى أصحابه وأمرائه وسلاطين وملوك الأمصار والنواحي. فلم يكن هذا من باب عدم العمل بخبر واحد، وإنما كان من باب طلب العلو. فاستدل بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن طلب العلو من الأمور المسنونة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة إلى قضية العلو. ولذلك قيل يعني المعين عند موته ماذا تشتهي؟ قال بيت عالي وإسناد عالي. بيت عالي سعادة المرء ثلاثة، البيت الواسع والمرجع الغني والمرأة الصالحة. فيحيى بن معين سئل ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد، يريد بيتا خاليا وإسناد عاليا. إذا هذه رغبة عند المحدثين. إذا يقول حافظ بن حجر رحمه الله فإن قل عدد يعني الإسناد أي عدد رجال السنة فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. ما معنى هذا؟ مثلا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معظم أسانيد تراه يقول مثلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة من الروم. فيقول مثلا حدثنا يحيى، قال حدثنا مسدد، قال مثلا حدثنا مالك عن ابن عمر، ولا خمسة. نفس البخاري قد يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أرواح، ثلاثة فقط، وهذه تسمى الثلاثيات. إذا الحديث الذي فيه ثلاثة من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقال هو إسناد عالي، لأن نفس البخاري بمقدار إذا أحدث عن الإسناد فبين ستة أو خمسة من أربعة. ولذلك ذكر العلماء أن الثلاثيات الموجودة في البخاري رحمه الله قرابة إحدى أو ثلاثيات الموجودة إحدى وعشرون حديثا الموجودة في صحيح البخاري. وإسناده عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع، عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك ثلاثيات في صحيح مسلم ولا في سنن أبي داود ولا في سنن النسائي، ويوجد حديث واحد من الثلاثيات في سنن الترمذي، ويوجد عدد من الثلاثيات في سنن ابن ماجه، ويوجد عدد في مسند الامام احمد. فابن ماجه رحمه الله تعالى يعني اقرب من البخاري، اقرب من البخاري. هذه الثلاثيات الموجودة في مسند الإمام أحمد أكثر من ثلاثة حديث. أكثر من 3 حديث. هذا على التكفير من هذا التقدم مؤلف المسند وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. هذه الثلاثيات جمعها الإمام السفاريني في مجلد كبير، جمع شرح هذه الثلاثيات الأحاديث التي بين الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم 3 من 4. إذا قوله هنا بذلك العالم القريب بالنسبة إلى أي سند آخر يجد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. طبعا أما في موضع ذلك فقد يكون بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم الرواه نافع وابن عمر، نافع وابن عمر قالوا يقتدي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة معانيه. إما هناك علوم مطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبي إلى إمامه، كونك تصل بإسناد الشافعي هذه مرحلة، أن تصل بإسنادك لإمام مالك، أن تصل بإسنادك إلى المسيرين، أن تصل بإسنادك إلى شعبة، أن تصل بإسنادك إلى الأوزاعي، أن تصل بإسنادك إلى الأعمش، هؤلاء الأئمة. قال كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه. فالأول هو أن تعلو في الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو العلو المطلق. هذا من ناحية الشرف، من ناحية المكان فأعلو. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، علو وصحة. وإلا صورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، حتى وإن كان ضعيف في علو، لكن لو مركب موضوع مكذوب فما الفائدة؟ هذا لا علو. فمن الممكن أن يأتي رجل فأقول حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كم بينك وبين ابن عباس، بينك وبينه ملابس تنقطع دونها أعناق الإبل. قال والثاني علو نسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد إلى ذلك الإمام بلا منتهاه كثيرا هذا لكونك تتأتى إلى هذا الإمام هذا علو. قال وقد عظم فرضه التفصيل فيه حتى ظلت ذلك على كثير منهم، بحيث ان الاشتغال بما هو اهل اهم منه، وانما كان العلوم مرغوبا فيه لكونه اقرب الى الصحه وقله الخطر، لانه ما اقرار للرجال الاسلام بالله والخطر جائز عليه، فكلما كثرت المصائب وطال الزمن كثرت نظرات التجويد وكلما قلت نعم. يقول وقد عظمت رغبه المتاخرين فيه اي في العلوم، ويعلم المتاخرين ما جاء من زمان الخطيب البغدادي والبيهقي وابن عبد البر، وإلا قضية الضابط بين المتأخرين والمتقدمين ليس هناك ضابط يضبط هذه القضية. وقد حاول البعض جعل بعض الضوابط سواء في التاريخ أو في الطبقات لكن لم ينضبط هذا الأمر. فمنهم من قال أنه في الزمان الذي ما دامت الرواية فيه بالإسناد فهؤلاء هم المتقدمون، ولكن من جاء بعد ذلك ممن يسوق الأمر بدون إسناد فهم متأخرون، لكن هذا لا ينضبط. ومنهم من قال الأمر نسبي، فكل من سبق المتأخر فهو متقدم، ومن جاء بعد المتقدم فهو متأخر. ما هو أمر ما هو الشيء الذي أعمله راغب في العلوم على حساب الثبوت على حساب الصحة على حساب التدقيق في الرواة وأحوال الرواة وأحوال المتن من انتفاء الشذوذ والنكارة فقبلوا أحاديث المعلومة وقبلوا أحاديث الشاذة وقبلوا أحاديث الغريبة وقبلوا أحاديث الضعيفة لمجرد العلوم فهذا دل على شيء دل على تركهم للأهم بما هو أهم وهذا ليس فقط في هذه القضية فقد تجد كذلك في طلبة العلم من المعاصرين من يأخذ نفسه بقضايا هذه القضايا على حساب تحصيله العلمي فترى أنه يرسل في بعض المسائل التي هي من الملح أو من بعض الفنون والعلوم التي لا ينبني عليها أمر في الدين وكذلك لا ينتفع بها المسلمون ولكن يريد هذه العلوم إلا بالقراءة حتى إذا جلس مجلسا استطاع أن يأتي بالملح والفواكه ويغلب على الحاضرين فإن ظن في عقيدته وفي علمه العقيدة تراه خاميا فإن جئت في المسائل العملية والفقهية تراه لا يفرق بين بوعه وبوعه إن جئت في علوم الآن في الحديث وأصول الفقه وكذلك في علم التفسير ترى كذلك جاهلا ولذا به يشتغل بقال فلان وذهب فلان ويقف على فلان ويقع فلانا وهكذا يدور عمره ويذهب وقته ولم يحصل شيء ولم يحصل شيء مثال هؤلاء الذين من طلبة الحديث قديما وهم الذين شكاهم الحافظ هنا وقد اشتكى منهم أمور الشكوى الخطيب البغدادي كما في الكفاية وتكلم عليهم الإمام الذهبي في سير عدم النبلاء وهم الذين اشتغلوا بالغرق اشتغلوا بجمع الحديث الغريب ولذلك جعل ابراهيم بن يزيد النهبي انه قال كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الغرائب ويوجد بعض الشباب عند شهوة مسألة مسائل الغرائب وهذه المسائل كثير وتأتي من المفاسد والفساد الذي لا ينفع الأمة بل يضركم ولذلك جعل علي بن المدين أنه قال العلم المشهور ما جاء من ها هنا وها هنا العلم ما عرفه الناس بعض العلم لله الطالب يأتي بالمسائل الغريبة أو المسائل غير المشهورة أو المسائل التي هي من الأمور المستحبة فينشر هذه المسألة أنه يريد أن ينشر أصلا من أصول الدين ومن الأمور الأركان والواجبات يقول قضية الصلاة العامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال حارثوا اليهود صلوا في نعامكم فيريد أن يدخل إلى المسجد المفروش فيصلي بالنعم نعم هذه سنة ولكن عليك أن تعلم الناس ولا يتأتى ذلك في مسألة المسلمين اليوم وقد يترك الإنسان الأمر المشروع لا رغم مفسدة أو فتنة ودليل ذلك مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان في بناء فسأله الناس عن الصلاة منه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين قصر الصلاة فتأول عثمان رضي الله تعالى عنه فصلى الصلاة رباعيه فصلى المسجد وعنده سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما قيل له كيف تصلي وقد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين قال خلاف الشرع خلاف الشرع فإياك إياك أن يطعن في الدين من قبلك بعض الناس يحلو له أنا في الدرس بعض الدروس يأتي إنسان فيسأل ما حكم الله الكريم وكيف الله يرضى بمثلته ولا يحكم له به الله ولا فائدة هل هو لكم ما يحتاجون اليوم إلى قضية الله الكريم وهل يدعو بذلك بالله إن كانت عندك قضية خاصة فاسأل جعل هذا الصوت فيما بينك وبين المسؤول، ويخرج علينا رجل مثلا يقول لا القضيه وقائم على بلاد المسلمين وهذه من اولياء امر المسلمين، ونجعل عند ذلك ما من خرج امامه منتخبات ان يقتل. سبحان الله، وما فائده هذا الكلام؟ ما فائده هذا الكلام؟ لا القائمين عن البلاد الذين كتبوا قالوا الناس ان العمليه عمليه ديمقراطيه وانه لا بد ان ينزل ان المعركه الانتخابيه رجل ينزل الى الرئاسه ويقول هذا، فانت نفسك انت بذلك خارج عن القانون من ترى وليا للرجل. وما تشاء ينقلب عليه علمانهم وينقلب عليه وينقلب عليه تنويرهم وينقلب عليه كذلك السني وينقلب عليه الذكر وينقلب عليه الناس، ثم يتهم بعد ذلك المسلمين. انظر الى هؤلاء العملاء، انظر الى هؤلاء الاخوان، انظر الى هؤلاء المتحجرين، انظر. لماذا يحكي الانسان بمثل هذه الامور الغريبه، الامور غير المعروفه؟ فهنا كان العلماء يقولون كانوا يكرهون غريب الكلام ويكرهون غريب الحديث، ويكرهون غريب الحديث. فهنا يقول قد عظمت رغبه المتاخرين حتى غلب على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. فالإنسان يشتغل بالهم، طالب العلم يشتغل بحفظ كتاب الله، يشتغل بالوقوف على تفسير كتاب الله، وإذا كان لا يتأتى له على التفسير فعليه بعلوم الآن التي من خلالها يعلم الناس أن النفس ضيعت مطلقا من المقيد والعالم من الخاص والمحمل من المبين إلى نفسه أصول الفقه ولو في أمور الفقه وأمور الواجبات العلمية والإيمانية التي لم تفرق في الدين من المكان، سيدرس في الفقه ويحتاج إلى علوم الحديث واللغة وإلى كل ذلك يعتني بمثل هذه العلوم. قال إنما كان العلوم مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسلام إلا والخطأ جائز عليه. ما معنى رواة الإسلام؟ رجال بشر يخطئون ويصيبون، يذكرون وينسون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعالى المسؤول قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، لكن عصم الله تعالى من نسيانه البلاء، لكن قد ينسى قد ينسى. ولذلك قال رحمه الله فلان فقد ذكره ان يتكلم كما في صحيح البخاري، ليس انه تذكر هذه الايه وقد نزل عليه جبريل بها فنسي ان يبلغها كما يدعي بعض اهل الالحاد والكفر، ولكن كيف حفظ هذا الصحابي؟ وكيف حفظ الصحابه؟ حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ هذه الايه أصحابه بما نزل عليه القرآن، ولكنه نسي هذه الآية أو أنسي هذه الآية. فالرواة كذلك مهما بلغ الرجل في الحفظ والإتقان فقد يقع في الأوهام والأخطاء، فقد وقع الإمام مالك في أوهام وأخطاء، البخاري، الإمام أحمد، ولكن العلماء ينظرون في نسبة هذه الأوهام مما قد أصاب فيه الإمام والثقة والحافظ. فإذا كان رجل كالبخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث ضعيف، إذا كان رجل كالإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث، وكما ذكر العلماء بين الإمام البيهقي والإمام الذهبي أن ما نقل عن هذا الإمام يحفظ 1,000 حديث ليس واجب المتون المرفوعة فقط، بل يدخل في ذلك الآثار ويدخل في ذلك المرفوعات ويدخل في ذلك أقوال التابعين ويدخل في ذلك الخبر الذي روي بعدة أساليب. فالإسناد الواحد يحفظ على أنه حديث، على أنه حديث. فإذا كان رجل كريم أحمد يحفظ 1,000 حديث أخطأ في مهنة، كم هي نسبة 100,000؟ ولذلك يقولون فلان تنتهي الأخطار في سعة ما روى، كما يقال إذا ما بلغ الماء حتى الكلتين لم يحمل الخبث. لكن لو أن الراوي قد حدث بألف حديث أخطأ في مئة حديث، هذا يقع في ويتكلم بهذا. لماذا؟ لأن نسبة الخطأ في نسبة ما روى قليل كثير. المرء الذي يحكم مئة ألف حديث ومئة ألف حديث وألف ألف حديث وأخطأ في كم؟ أو في عشرين أو في خمسمائة أو في ألف، فهذه نسبة قليلة في جنب ما حفظ. وينظر إلى الخطأ كما وكيف. فمن الرواة من يخطئ في إبداله راو قرار أو في جعل الموضوع أو الموضوع موقوفا، في جعل الموضوع موقوفا هذه أخطاء صحيحة. لكن أن يخطئ فيجعل الموقوفات مرفوعة، يعني أقوال الصحابة ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدخل حديثا في حديث، أو يقرأ إسنادا على إسناد، أو يدخل كلاما يدرجه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتيه أهل الكذب والوضاعون يأتون إليه فيقولون سمعناك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فيقول نعم حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقول فيه العلماء فلان يقبل التلقين. ما معنى يقبل التلقين؟ يأتونه يلقنونه، ولكونه لا يحفظ حديثا ولا يرجع لكتابه إن كان عنده كتاب، فيدخلون الحديث المكذوب على لسانه. طيب لماذا لا يحملونه؟ لا يحملونه بضعف الكذب الصريح. يريد ان يقول حدثنا هشيم، او عفوا حدثنا ابن لهيعة، وبالفعل حدثه ابن لهيعة ما قد ادخلوه عليه، ما قد ادخلوه عليه. فهذا الى اين هو يتكلم فيه؟ فهنا يقول الحافظ حجر انما كان العلوم مرغوبا في كونه اقرب الى الصحه وقله الغلط والخطا، لانه ما تراه كرجال الاسناد الا والخطا جالس عليه، فكلما كثرت الوصائف وطال السند كثرت مرام التجويز، وكلما قلت قلت. اذا كلما كان بين الامام وبين المصنف وبين الراوي من الرجال العدد القليل الى النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قلت الاوهام والاخطاء كما قلنا حتى نحن في حياتنا العاديه فرق كبير بين ان تسمع الخبر مباشره وبين ان تاخذ بواسطه وبين ان تاخذ بواسطه كثيره وبعدد. كلما زاد كلما ظهرت الأخطاء والأغلاط والأوهام في هذا الخبر. إذا كان العلماء يرغبون في الأسانيد العالية، وكان العملاء من العلماء يرغبون في الأسانيد العالية الثابتة الصحيحة. ولذا قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال، جودة الحديث صحة الرجال. ومن العلماء من كان يرغب في الحديث الصحيح وإن نزل سنده، ويترك الحديث العالي لضعفه. فقد جاء رجل من الشرطة وقال لماذا لا تحدث عن العاصمة؟ فإنه يحدث بأحاديث حسان. قال من حسنها فرغت، من حسنها فرغت. لماذا؟ يعني بالحسان ليس الحديث الحسن الذي يرويه العالم الذي حفظته، وإنما الحديث العالي. حسنها من ناحية العلوم ومن ناحية الغرابة، فيقول له لماذا ذكرت عن العرفاني؟ فعنده حادث حسان. قال من حسن أخرى لماذا؟ ليس هذا من طريقتي ولا من نهجي أن أقول الحادث الضعيف وإن كانت عالية في تمييز. فأنت إذا وفقك الله تعالى لطلب علم الحديث هذا العلم الشريف ومن طلب أنواع العلوم، لأنه العلم الذي يجعل الإنسان مميزا ممتنعا يقظا يفرق بين الصحيح والضعيف بين المعلوم والسليم، يميز بين الرجال بين البدع السني والضعيف والعاقل وهكذا. هذا العلم الذي يميز به الانسان. ولذلك ينتبه طالب علم الحديث مش اي خبر ياتي اليه، نحن لابد ان نستفيد من هذا العلم استفاده علم عمليه وليس فقط نظريه، تستفيد انه ليس كل ما جاء في خبر قبيح. ولذلك جاء فاسق بمال فمال فتبين، لابد منك التبين. هذا التبين هذا اصل في علم الحديث، هذا اصل. كذلك في علم الحديث لا يروي الانسان عمن اكبر درجه ولا يقول عمن اكبر درجه. ولذلك كان العلماء يقولون في بعض الرواه فلان حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ حاطب يعني يحطب يجمع الحطب. مفترض الانسان يجمع الحطب بالنهار حتى يعني العود اليابس من العود الرطب، العود اليابس تستطيع ان تقلع عليه النار تشق فيه النار. اما الرطب يداخل ويبدا يكون يعدل المفترض ولا تستفيد منه، لا تستفيد شيئا لا تستفيد. فيتأتى لك التمييز تحت مطلب الليل بالنهار. أما إذا جمعت حطب بالليل بالليل والدنيا ولم قد تقع يدك على عصا تلدغ أو حية أو تقع يدك على بعض أو تقع يدك على روض، ما فائدة؟ تقول فلان حطب بالليل يجمع الضعفاء ويجمع المبتدع ويأخذ عن أي أحد. إذا قضية الآخر في طلب الحديث لا تتبع لا تأخذ عن أي أحد. الأمر الثاني بعض الشباب يقول طيب أنا أريد أدرس على الشيخ فلان أو في كتاب فلان، طيب عندك من الكتب التي هي عمن هو أعلى من فلان عمن هو أعلى من فلان، فقل لها أخذت عن العلماء وعن المتقدمين كان هذا أبعد عن الخطأ والأوهام والأخطاء، وقد أخذت بعلوم وقد أخذت بعلوم. بعض الناس يقول أصل المعاصر، أنا لا أقول أنه لا المعاصر، لكن أقول إن كان هناك في هذه المادة وفي هذا المستوى كتابان، كتاب عن أحد المعاصرين وكتاب عن أحد المتقدمين، وهذا للمبتدئ وهذا للمبتدئ، إذا ما يروح كتاب متقدم. فإذا أردت تقول درست كتاب الإمام الفلاني وهذا أبعد على الخطأ. الأمر الثاني نقول أصل المعاصر أسلوب سلس وسهل. انظر لو أن طفلا هذا الطفل استمر ويرضع اللبن وأتيت له بأرز ولبن وأبعدت عن أمر الخبز وعن الأشياء اليابسة القوية، ثم شف على ذلك لا يأكل إلا الهيئ اللين الحليب الزبادي المهلبي إلا غير ذلك، ماذا يأكل له؟ لو ذهبت إلى طبيب الأسنان يقول سبب ضيق الفك أنه لم يتأقلم ويتعود في الصغر على الأشياء القوية، ضعف الأسنان بسبب عدم تعوده، وينشأ ناشئ الاحتياج منك على ما كان علمه أبوه، وهكذا الإنسان يرى. فإذا ما استمرت دائما في طبقة معينة، أنا آخذ عن الشيخ زيد والشيخ عبيد، طيب إن حجر تبني حجر كبير جلل كيف أنه إلى مغارات وكهوف وأودية هذا الجلل سيعيش الإنسان دائما يهاب صعوب العوالي وانحطاط الجبال وسيأتي في مساجد لا يجد فيها كلام المعاصرين فعند ذلك تلتبس عليه لا يستطيع أن يقرأ ابن تيمية ولا يستطيع أن يقرأ بشروح العلماء المتقدمين كابن حجر والنووي وكلمتنا أمين من تقدم كابن قدامة وكلم من تقدم كسر خسر كلم من جاء كإمام مالك وأحمد وهكذا. طيب المسائل التي لم يتكلم بها المعاصر ماذا سيفعل؟ وهذا نفسه لما تقول الإنسان والله لنا هذا أصلا يتكلم باللغة العربية وأنا لا أحسن هذا اليوم ولا أحسن وفلان يأتي بأسلوب بسيط. طيب المفترض أن ترقى بحالتك أو أن تجعل المتكلمين ينزلون مستواك. المفترض أنك ترقى بمستواك والمفترض بالداعي والعالم أن يجعل الناس يقوم إلى المستوى مش أن يعرف إلى مستوى الناس. نعم خاطب الناس بما يعملون ويفهمون لكن هذه لغة القرآن ولذلك بعض الناس لا يفهم القرآن والبعض أن يجعل التفسير لا يفهم التفسير. التفسير يحتاج إلى تفسير التأويل يحتاج إلى تأويل ولا يفهم الناس إلا إذا وضع الشرط هذا التفسير يعني التفسير كله يروح حول الباب وبس وازاي معلش علشان يفهم اذا لم تاتي هذه الكلمه في بدء التفسير لم يفهم. اذا هذا مستوى في شيء من النزول انحطاط السقوط فطالب العلم لابد ان يرقى يعني يرقى بمستوى. هنا يقول فان كان النزول مزيه ليست في العلو كان يكون رجال او أو أعمر أو أبقى أو الاتصال فيه أقرب فلا لابد في أن النزول حينئذ أولى. إذا كان هناك مزية في النزول أعلى من مزية في العلو فالنزول أولى وإذا كانت هناك مزية في العلو على النزول فطلب العلو أولى. بهذا الذي جاء عنه العلماء رحمه الله تعالى. نعم. وأما من رد على النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الهجر فذلك ترجيح بأمر الأجنبيين عما يتعلق بالتصريف والتضعيف. نعم يقصد ماذا؟ هذا الكلام ذكره ابن كثير رحمه الله ذكر أن بعض المتكلمين قال كلما طال الاسناد وكثر الرجال كان النظر في تراجم هؤلاء الرجال اصعب فعند سبعه من الرجال او ثمانيه كل واحد له في ترجمته هل هو ثقه او ضعيف وشيخ ثقه ام ضعيف وهل سمع هذا التلميذ من هذا الشيخ ام لم يسمع. اذا هناك قدر اكبر مما من المشقه والحديث عن عائشه رضي الله تعالى عنها الاجر على قدر المشقه فيقول ان طلب الاسناد النافذ هذا افضل واحسن لان فيه مشقه في البحث في احوال الرجال فيكون عند ذلك الاجر فيه اعظم. لكن هذه القضيه ليست هي القضيه التي نتكلم عنها فيها الان واضح. ولذلك قال الحافظ ماذا قال وان من رجح النزول مطلقا واحتج بان كثره البحث تقتضي المشقه فيعظم الاجر قال فذلك ترجيح بامر اجنبي. مش دي قضيه هذه ليست القضيه التي نحن فيها نحن نبحث في علم الاسناد فالاسناد العالي تقل فيه الوسائط واذا قلت الوسائط قلت الافات والعلل واضح. اما قضيه الاجر وما الاجر هذه قضيه ليست هي القضيه التي نبحث فيها. قال فذلك ترجيح بامر اجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. هذا واضح هذا نظر الحافظ كثير عن بعض المتكلمين ولعل هذا الذي يعني هذا النظر من الحافظ محمد اخذه عن الحافظ ابن كثير. نعم. وفيه اي العلوم الوسطي الموافقه وهي الوصول الى سيف احد المصنفين من غير طريقه، اي الطريق التي تصل الى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن كائن حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة التغيير، ولو رويت ذلك الحديث يعني من طريق ابي عباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. فقد حصلت لنا موافقة مع البخاري في شيخه بعينه وعلو الاستاذ على الاستاذ اليه بالرفض. نعم. اذا الحافظ يقول بعد ان ذكر لنا العلوم الاسناد العام والاسناد النازل والاسناد المرفوع والموقوف والمقطوع، وعرفنا كذلك الكلام حول المراسيم، كل هذا ذهب بعلم الاسناد، يتكلم ايضا هناك نوع يسمى بنوع واحد، لكن هذا لا ينتهي عليه شيء من ناحيه التصحيح والضعيف، وسيذكر انواعا من باب المعرفه، فذكر منها ما يسمى الموافق. الموافق ان يروي البخاري حديثا عن قتيبه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فالبخاري ياتي ان رواه باسناد غير اسناد البخاري يكون بينه وبينه انفصال ثمانيه، ولو روى هذا الحديث نفس هذا الحديث عن ابي العباس السراج وهو راوي للبخاري لكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واشترك الله فهذا ما يسمى المواطقه. فيروي الحافظ حجر الحديث من طريق ابن عباس السراج فيوافق باسناد ابن عباس السراج فيه شيخ البخاري وتيم، فيكون قد وافق البخاري في شيخه واسناده. هذا نوع معنى الثاني على ذلك امر فيه بالدرايه. قال وفيه اي علوم المسلم فالبدل وهو الوصول الى شيخ شيخه كذلك، كان يقع لنا ذلك الاسناد بعينه من طريق اخرى الى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيل. واكثر ما يعتبرون الموافقه والبدل بها قرانا العلو، والا اسم الموافقه والبدل واقع بدونه. وفي العلو النسبي المساواه وهو السواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره، اي اسناد مع اسناد احد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في احد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه باسناد اخر الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بين النبي وبين النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر نفسا. فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر النظر عن الحضر ذلك الاسناد الخاص. وفي اي علو النسبي ايضا المصافحه، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح اولا. وسميت مصافحه لان العاده جرت في الغالب المصافحه بين من تلاقيت، ونحن في هذه الصوره كانا نقيم النسائي فكانا صافحناه. ويقابل العلو باقسام المذكوره النزول، فيكون كل قسم من اقسام العلو يقابل قسم من اقسام النزول، خلافا لما زعم ان العلو قد يقع غير تابع للنزول. فان تشارك الراوي ومن روى عنه في امر من الامور المتعلقه بالروايه مثل السن والتقي وهو الاخذ عن المشايخ، هذا النوع الذي قال له روايه الاقران. روايه الاقران فيما اذا روى رجلان عن جماعه من المشايخ فيقال هذا قرين فلان، هذا قرين فلان. وكذلك اذا كان مثله في السن فهو قرين. اذا عندما نقول هذا من روايه الاقران، الاقران يعني من كانوا في عصر واحد او من اخذوا عن شيوخ في طبقه واحده او نفس الشيوخ او تقارب السن، فيقال هؤلاء اقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. قال وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. كل رواية روى فيها القرين عن القرين هذا هو المدبج، فكل وليس كل مدبج يكون من روايه القرين عن القرين. قال وقد صنف الدارقطني في ذلك الامام الدارقطني رحمه الله له كتاب اسمه المدبج، له كتاب اسمه المدبج. وصنفه الشيخ الاصبهاني، اصبهاني له كتاب لروايه الاقران، ذكر روايه الاقران. ما الفائده؟ الفائده في ذلك في الغالب لا يروي القرين عن قرينه، ويستنتج القرين من الروايه عن قرينه، ولكن بعض الناس يظن او يتوهم ان الروايه فيها خطا، لان مثلا الليث بن سعد قرين الامام مالك، فكيف يروي الليث عن قرينه؟ لان هذه الامور بعيده. فجمع العلماء رحمهم الله تعالى روايه الاقران من باب التدليل على ثبوت ذلك وعلى وجوده. قال واذا الشيخ عن تلميذه صدق ان كل منهما يروي عن الاخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث. قد يروي الشيخ عن التلميذ، نعم الاصل ان يروي التلميذ عن الشيخ، لكن قد يروي الشيخ عن التلميذ وفيه مدح للتلميذ والشيخ. فيما اذا روى الشيخ عن تلميذه ما هو المدح؟ كون أن الشيخ يرعى التلميذ دليل على ورع وأمانة وعدالة الشيخ، لأن في الغالب يحتاج الشيخ أن يرعى التلميذ. لماذا؟ قد يأتي شيء من التكبر، يأتي شيء كيف يروي عن التلميذ. فكون أن روى عن التلميذ يدل هذا على تواضعه، يدل هذا على ورعه، لأنه لم يقم بتدريسه أو بإصراقه. ولا يروي الشيء عن التلميذ إلا إذا كان عند التلميذ مزيد من الفهم، وكان هذا التلميذ من المتثبتين من الكفار، فعنده ما ليس عند غيره، وجمع ما لم يجمعه غيره حتى احتاج الشيخ ان يروي عنه، احتاج الشيخ ان يروي عن التلميذ. اذا هذا التلميذ كان من اتقاد الكفار والرحاله الذين جمعوا من الحديث العدد الكثير، حتى احتاج اقرامه وشيوخه ان يروا عنه، ان يروا عنه. وقد ذكر السيوطي رحمه الله لطيفة، فذكر أنه قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث واحد، في حديث واحد، كما روى الإمام أحمد بن حنبل عن زهير بن حرب، زهير بن حرب قريب عن يحيى بن معين، ويحيى بن معين قريب وتلميذ الإمام أحمد، عن علي بن المدين كذلك، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبي، عن أبي بكر ابن حفص، عن عائشة قال: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن. فهذه الرواية وقع فيها رواية جماعة من الأنصار، وأحمد عن زهير بن حرب، عن يحيى بن معين، عن علي بن المدين، عن علي بن المدين. إذا روى التلميذ الشيخ عن التلميذ في مكة، وإذا روى القرين عن القرين، فهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه دليل على ورع وثقة القرين المروي عنه. قال: فإذا روى الشيخ عن تلميذه صرف أن كل منهما يروي عن الآخر، فيسمى مدبجا فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصغر، هذا نوع من الحديث، رواية الأكابر عن الأصغر، أو الأباء عن الأباء عن الأبناء، وجمع هذه الروايات أنها شيخ هذا التلميذ. فكيف مثلا يروي الإمام أحمد عن ابنه عبد الله بن أحمد؟ فقد يعلم الإنسان الحديث بالضعف، أن فيه قلب أو تغير، كيف يروي عبد الله أحمد عن ابنه عبد الله؟ فاحتاج العلماء أن يبينوا أن مثل هذه الرواية موجودة، رواية الآباء عن الأبناء، فقد يوجد أن الإمام أحمد روى عن ابنه، أو رواية الأكابر عن الأصابع، فصنفوا في ذلك بعض المصنفات وجمعوا هذه الروايات حتى يبينوا لك أن القضية ليست على سبيل الخطأ، وإنما هي على روايات تاريخ. لك عندما تقرأ في تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال الإمام المزي، فيقول: وروى عنه فلان وفلان وهما من مشايخه، وهما من مشايخه، يبين لك أنه من المشايخ، حتى لا تتوهم أن الإسناد فيه قلب. في ماذا؟ في انقلاب. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله.